بأنه حصل بينه وبين أخو زوجته مزاح بالسلاح، فأخذ أخو زوجته المسدس وقال له طلق. يقول: فقلت له طلقت، أو قلت طلقتها ولكنني على خلاف ذلك، إنما أقول هذا متظاهر بأنني خائف منه، فأسأل عن حكم هذا الطلاق. إن كنت تعلم أنه لم يقصد إطلاق النار عليك لو لم تطلق، كنت تعلم ذلك، وإنما قلت طلقت، وقصدك في كلمة طلقت طلقت زوجتي، فهي تطلق، ولا ينفع قولك أن كنا نمزح ونعبث. وإن كنت لا، إنما خشيت منه، خشيت منه أن يطلق عليك السلاح، فقلت طلقت، تقصد دفع ما كنت تخشاه، أو قلت طلقت وأنت لا تقصد زوجتك، فلا يقع بذلك شيء، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.